فند بعير فرمى رجل بسهم فعقره، عقر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فجعل المستأنس معاملا معاملة الصيد والمتوحش بالنفور. قالوا: فإذا نفرت الشاة ونفرت الدجاجة أو الأرنب أو البعير جاز لك أن تعامله معاملة الصيد. على هذا الحكم حينئذ لو أن إنسانا كانت عنده شاة ثم فرت، فحينئذ لا يجوز له أن يعقرها، لأنه إذا عقرها كان صائدا لها. وقال فقهاء المالكية: المستأنس إذا توحش يبقى مستأنسا ويعامل معاملة المستأنس. على هذا القول يجوز حينئذ أن يعقر هذه الشاة وأن يحبسها. نعم. والأول أصح، القول الأول أن المستأنس إذا ند وتوحش كان له حكم الصيد هو الصحيح، لأن المتوحش إذا ممسك وقدر عليه، إذا قدر عليه الممسك صار في حكم المستأنس. ألا ترى لو أنك أمسكت بحمار وحش أو بقر وحش، لو أنك أمسكت به لم يجز أن تعقره، وإنما تذكيه الذكاء الشرعية، فدل على أنه ينتقل من صفة المتوحش إلى صفة المستأنس باختلاف الصورة. وعلى هذا فإن الحيوان إذا ند وفر وهو مستأنس عومل معاملة المتوحش، فلا يحل للمحرم أن يعقره ولا أن يصيده. ولا صيد البحر، أي ويحل له صيد البحر، فإنه ليس بحرام لنص الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فدل على أن التحريم يختص بالبر دون البحر، وهذا بالإجماع. ولا قتل محرم الأكل، ولا يحرم على المحرم أن يقتل محرم الأكل، محرم الأكل كالسباع العادي. فلو قتل مثلا أسدا أو قتل نمرا فإنه لا يضر، لأن هذا ليس بصيد ولم يسمه الشرع صيدا، لأن الأسد والنمر ليس من جنس الحيوانات التي أباح الشرع أكلها. فلو أن إنسانا كان في الإحرام وسألك قال: كنت محرما فلقيت أسدا وقتلته، هل يلزمني شيء؟ تقول: هذا ليس بصيد ولا يلزمك جزاء الصيد، سواء عدا عليه الأسد أو لم يعدو، سواء عدا عليه أو لم يعدو. وبالنسبة كذلك الفواسق، لو قتل حية أو عقربا غرابا أو فأرة، فهذا كله ليست فيه الفدية، ليس فيه جزاء الصيد وليس عليه شيء بقتله. نعم. ولا الصائم، ولا الصائل، لو قتل صائلا صال عليه، وهو العياذ بالله الذي يهجم على الإنسان يريد أن يؤذيه في نفسه، شخص مثلا والعياذ بالله هجم عليك يريد قتلك، هذا صائل، وهذا الصائل له حكم خاص في الشرع. قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. فالصائل الذي يصول على النفس أو يصول على العرض أو يصول على المال، يعني يأتي يريد أن يقتل الإنسان، يأتي مشهرا سلاحا يريد قتلك سواء في بر أو غيره، فحينئذ هذا الصائل في الأصل فيه تفصيل، فإن أمكنك أن تفر عنه وتبتعد عنه لا يجوز لك قتله، لأن نفس المسلم محرمة، والأصل أنه محرم الدم، فلا يجوز لك أن تستبيح إلا عند الحاجة. فإذا كان ضرر يمكن أن تتلافاه بالفرار يجوز لك أن تفر، بل يجب عليك أن تفر ولا يجوز لك قتله. فإن قتلته مع القدرة على الفرار حينئذ يكون الحكم في حكم قتل العمد في قول طائفة من العلماء، لأنه لا يرخص لك بقتله. وقال بعض العلماء: يسقط القصاص ويكون حكم شبه العمد وتغلظ الدية. على تفصيل يأتي إن شاء الله في باب القصاص. الحالة الثانية أن يأتي وهو يريد العرض، أن يمكنك الفرار أو يمكنك دفعه، كان يأتي مثلا شاعرا سلاحه ويمكنه أن تضربه في يده فتسقط السلاح من يده، أو مثلا تعقره بضربة لا يستطيع أن يقتلك بها، فحينئذ لا يجوزك أن تعدل إلى قتله مع القدرة على عقره. فالحالة الأولى أن تفر، يمكنك الفرار عنه، أو تضع شيء بينك وبينه يتأمن منه ضرر، فحينئذ لا يجوز لك قتله.

ثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أن إنسان صاد صيدا قبل أن يحرم ثم أحرم الصيد معه، هل يجوز له أن يذكيه ويأكل منه؟ أثابكم الله. إذا صاد الصيد وأمسكه وبقي عنده ثم أحرم ولو بعد إمساكه بلحظة، فإن هذا الصيد مستأنس، وآخذ حكم المستأنس يحل له أكله والانتفاع به، ولا حرج عليه لأنه لم يصد بعد الإحرام، وإنما هو صيد في حال الحل، فيجوز له أكله والانتفاع بما يكون منه، والله تعالى أعلم.